بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا تتمة القول في تفسير سورة آل عمران، والمقررة علينا في مدرسة ورث الأنبياء. والآن الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثانية في المحاضرة قبل الأخيرة. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم أي خضع وانقاد كما بيناه في الدرس الماضي، طوعا وهم أكثر المخلوقات من ملائكة وعوالم كثيرة من النباتات والجبال والأراضين والكواكب والأنهار والبحار والجمادات، كل ذلك منقاد إلى الله عز وجل طوعا فلا يخرج عن طاعته. وكرها حتى يشمل هذا الاستسلام من لم ينقد إلى الله عز وجل طواعية، ككفرة الإنس والجن. وبينا في الدرس الماضي أن الذي لا يسجد لله طائعا سجد ظلاله كرها. وبينا أيضا أن من استسلام كفرة الإنس والجن أن مقادير الله تجري عليهم، فيمضي الله عز وجل قدره عليهم. وأيضا من استسلامهم، يعني مرضة الإنس والجن أو كفرة الإنس والجن، أيضا من استسلامهم بعد موتهم ولات حين إسلام، فيسلمون ويذعنون بعد موتهم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالمقصد أن إسلام الكفار كرها، وكلمة كرها تعني ثلاثة أمور: الأمر الأول أن مقادير الله ماضية عليهم، أن مقادير الله ماضية عليهم شاءوا أم أبوا. إذا أراد الله ذلتهم ذلوا، وإذا أراد الله مرضهم مرضوا، وإذا أراد الله هلاكهم هلكوا، وإذا أراد الله بعثهم بعثوا، وإذا أراد الله فقرهم افتقروا، وهكذا. فلا يخرجون عن فقر الله، عن افتقار لله، ولا يخرجون عن قدر الله، فهم مستسلمون كرها، وإن كانت قلوبهم لا ترضى هذا الاستسلام أو الإسلام لله عز وجل. المعنى الثاني لإسلامهم كرها أن الأمور التي لا يملكونها خاضعة لله عز وجل، كتسبيح أعضاء الجسد والظلال، ظل الكافر يسجد لله كرها، وأعضاء الكافر تسجد لله كرها خاضعة لله سبحان الله. جسد يسبح الله عز وجل ولكن لا نفقه تسبيحه، ثم يدخل النار لأن القلب قاده إلى النار، لأن اللسان قاده إلى النار. هذا الكره الثاني أو الكره الثاني. الكره الثالث أنهم يسلمون ويستسلمون بعد الموت. عاش حياة الدنيا حياة التكليف التي ينفع فيها الإيمان، عاش فيها كافرا، بمجرد أن يموت يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا تحين إيمان، ولا تحين إيمان. إذن فهمت ما معنى ولله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فهمت بإذن الله عز وجل. قال وإليه يرجعون، إلى الله سبحانه وتعالى يرجع الكل، من الملائكة والإنس والجن والبهائم، الحيوانات، الجمادات، كل شيء مرجعه إلى الله، فالله مالكه على الحقيقة ومتصرف في شأنه. والرجوع الذي يهمنا في هذه الآية، الرجوع هو رجوع الحساب، هو رجوع الحساب، لأن رجوع الفناء لا يهمنا في شيء، وإن كان الإنسان يتعظ فيه، يتعظ بحقارة الدنيا. إذا عرف الإنسان أن مآل هذه الدنيا وأملاكها وعرضها زائل فناء، يتعظ فلا يطمع فيها، فلا يطمع بها. هذا يتعظ الإنسان به ويعظ نفسه به، أن مرجع هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى فيفنيها. لكن الرجوع المهم هو أن يعلم الإنسان أنه محاسب، رجوعه إلى الله عز وجل رجوع إيش؟ رجوع حساب. فينقل نفسه من الإسلام كرها إلى الإسلام إيش؟ طواعية. المراد الأعظم من قوله سبحانه وتعالى وإليه يرجعون هو أن يحول نفسه الإنسان من طواعية، من إسلام الكره إلى إسلام الطواعية. يعني يقول يا رب آمنت بك وصدقت واستسلمت وخضعت ويعبد الله عز وجل، كما سيأتي في الآية التي بعدها. قل آمنا بالله، قل آمنا بالله. إذن قول الله عز وجل وإليه يرجعون بعد قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، المراد به أن يعلم الإنسان أن هذا المرجع مرجع إيش؟ حساب. طيب إيش يفيده إذا علم أن المرجع مرجع حساب؟ طيب حساب يعني جزاء، يحاسب سيجازي. إيش يفيده هذا؟ ينقل نفسه، ينقل نفسه من الإسلام كرها إلى الإسلام إيش؟ الطواعية. وليس فقط اليهود المراد بهذا الكلام، وإن كان سبب النزول اليهود كعب بن الأشرف والنصارى كما ذكرنا في الدرس الماضي، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من منا أقرب إلى دين إبراهيم، نحن أم النصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما بريء منه. طيب، وإن كان سبب النزول فيهم، لكن لا يمنع ذلك أن يشمل الخطاب كل الناس وكل الجن، كلهم سيرجع إلى الله عز وجل، والمحاسب والمجازى منهم الإنس والجن، لأنهم هم المكلفون، لأنهم هم المكلفون. فماذا يفعل؟ يسلم لله عز وجل مؤمنا منقادا، منقادا، لأن بعد الموت وحين المرجع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا ينفع الإيمان، لا ينفع نفس الإيمان وها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهم وإليه يرجعون. طيب هنا ركزوا معي، هذه الآية ممهدة التي بعدها لما كان الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كان السؤال فيها عن إبراهيم، جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل قل يا محمد قل، ولم يقل قولوا، ولم يقل قولوا، وإن كانت الأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم الأمة مأمورة بأن تقول هذا الكلام، لكن جاءت قل يا محمد خلاف ما جاء في سورة البقرة. ففي سورة البقرة قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. لماذا جاء في سورة البقرة قولوا آمنا بالله؟ جاء في سورة البقرة قولوا آمنا بالله لأن الكلام أصلا كان للأمة، فالآية التي قبلها وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فلما قال اليهود والنصارى للأمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنا بالله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال الله في سورة البقرة قولوا آمنا بالله. لما خاطب اليهود والنصارى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما خاطب اليهود والنصارى المؤمنين وجه الله الكلام للمؤمنين فقال لهم قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. لكن هنا لما الكلام توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل آمنا بالله، قل آمنا بالله. فالكلام في هذه الآية في سورة آل عمران عن مفرد، سواء كان عن إبراهيم، من أقرب الفريقين بإبراهيم يا محمد؟ قال كلاكما بريء منه، فغضبوا وذموا النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصوا، فأنزل الله عز وجل أفغير دين الله يبغون. إذن لما كان الكلام بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله لنبيه قل آمنا بالله، لكن لما كان الكلام بين اليهود والنصارى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لهم إيش؟ قولوا آمنا بالله. الأمر الثاني أن الأمة أنزل إليها القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه، وهذا مباشرة في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النزول إلى غير النزول على. النزول إلى معناه نزل على بعضنا، أما النزول على مباشرة النزول على عين الشخص، ولهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن مباشرة من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة نزل إليها كتاب الله، فهو نزل على بعضها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، بمعنى على بعضنا. أما في سورة آل عمران قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لأنه نزل على النبي بشخصه بذاته بعينه صلى الله عليه وسلم. فهم الفرق بين إلى وعلى؟ إلى يعني وصل لنا، وصل لنا عن طريق بعضنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة لم ينزل عليها وإنما نزل إليها. أما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بذاته بعينه صلى الله عليه وسلم. ففي سورة آل عمران وما أنزل علينا، وفي سورة البقرة وما أنزل إلينا، إلينا يعني نزل القرآن على بعضنا لكنه وصلنا جميعا، لكنه وصلنا جميعا. فهمت؟ ولهذا أيضا في سورة البقرة قال وما أنزل إلى إبراهيم، إلى إبراهيم، لكن هنا وما أنزل على إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل قل آمنا بالله. الإيمان هنا بالله المراد به ليس الإيمان بالجملة، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله الإيمان بالجملة، لكن المراد هنا أن نحن نؤمن بالله على الحقيقة إيمانا يخالف إيمانكم إذ زعمتم أن لله ولد. قال الله عز وجل لنبيه قل آمنا بالله، ليس المراد به هنا الإيمان بالجملة، نؤمن أن الله موجود، اليهود والنصارى يؤمنون أن الله موجود، نؤمن أن الله رب الكون، هذا يؤمن به اليهود والنصارى. المراد بالإيمان هنا هو إيمانا يخالف إيمان اليهود والنصارى، لأننا نوحد الله وهم إيش؟ لا يوحدون الله. فهمت؟ معناه آمنا بالله على الوجه الحق أنه لا رب سواه ولا معبود سواه وله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله. هذا إيمان المؤمنين، لأن أيضا في الآية إيمان بالكتب السماوية لكنه على وجه الإجمال. فما الذي يفرق بين الإجمال والتفصيل؟ ما نخالف به اليهود والنصارى، ما نخالف به اليهود والنصارى. لما كفر اليهود والنصارى علمنا بهذا التكفير أن قول الله عز وجل قل آمنا بالله إيمانا يخالف إيمانهم بالله، ولما آمنا بما أوتي النبيون نؤمن بذلك إيمانا يخالف ما آمنوا به هم. فهم يقولون التوراة والإنجيل لم تنسخ ولم يعبث بها ولم تحرف الكلم عن مواضعه ونحن نقول كذبتم، بل الكتب السماوية نزلت على أنبيائها بالهدى والحق والنور، وأنتم حرفتم هذا الكلام وعبثتم بكتاب ربكم. إذا قل آمنا بالله إيمانا يخالف إيمانكم، فنحن نوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنتم تنسبون لله ولد وتزعمون له الند والشريك والكفو والمثل. قال الله عز وجل وما أنزل علينا، لأن المخاطب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن أنزل عليه مباشرة، هو الذي تلقى القرآن من القوي الأمين جبريل عليه السلام من الله جل وعلا. فواسطتنا بيننا وبين الله عز وجل في تلقي القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغنا كلام ربنا. قال وما أنزل على إبراهيم، أبو الأنبياء خليل الله الحنيف القانت الأمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما أنزل على إبراهيم إيمانا حقيقيا لم نزعم فيه أنه كان يهوديا، ولم نزعم فيه أنه كان نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما. الحنيف بيناها في دروس ماضية وستمر علينا إن شاء الله عز وجل في دروس مقبلة إن شاء الله عز وجل، في قول الله سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ولعلنا نتكلم عنها في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل ومعانيها في اللغة. إبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل وإسحاق ابناء إبراهيم، إسماعيل ولد هاجر وإسحاق ولد سارة، وإبراهيم عنده ثلاث زوجات، زوجتان أنجب منهما نبيين، هاجر أنجب منها إسماعيل وسارة أنجب منها إسحاق. وأما قطورة أو قنطورة، في صحيح مسلم قنطورة، في كتب اليهود والنصارى قطورة، أنجب منها سبعة، ليس منهم نبي. قال ويعقوب وهو إسرائيل ابن إسحاق. يعقوب إسرائيل أبو بني إسرائيل وهو ابن إسحاق. إبراهيم ولد في العراق ثم انتقل إلى مصر ثم رجع إلى بيت المقدس ثم ارتحل بهاجر وابنها إلى مكة وادي غير ذي زرع، فأبقاهما أو تركهما ورجع إلى بيت المقدس في الشام. إذن هذه أماكنه إبراهيم: العراق، مصر. مصر حدثنا فيها قصة الجبار الذي أهدى إلى سارة هاجر، فهاجر قبطية، هاجر قبطية. وجاء في بعض الروايات أن الله أوحى إلى إبراهيم أنه سيأتي من ولدك من يزول ملك هذا الجبار أو هؤلاء الجبابرة على يديه، وفعلا ملك فرعون زال على يد موسى عليه السلام بإذن الله. إسماعيل عاش في مكة، تزوج من جرهم وأنجب منهم حتى صارت ذريته أكثر العرب، وهم العرب المستعربة ابناء عدنان، عدنان من سلالة إسماعيل عليه السلام. إسحاق عاش في بيت المقدس في الشام. يعقوب عاش أول حياته في الشام ثم انتقل إلى من؟ إلى أين؟ إلى مصر في قصة سورة يوسف المعروفة: وأتوني بأهلكم أجمعين. فذهب يعقوب وأولاده إلى يوسف في مصر وعاشوا فيها واستوطنوها. قال والأسباط، الأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر ولدا، واختلف العلماء في نبوتهم على قولين، والأظهر أنه ليس منهم نبي إلا يوسف وبنيامين. الأسباط هم أولاد يعقوب عليه السلام اثنى عشر: سبط، يهوذا، ولاوي وغيرهم، بنيامين، يوسف، اثنى عشر سبط. اختلفوا في نبوتهم، والأظهر من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأيضا نقوله عن شيخه السعدي، أنهم ليسوا بأنبياء، أنهم ليسوا بأنبياء، وإنما النبيون منهم إنما هم يوسف وبنيامين. قال وما أوتي موسى وعيسى. إذا آمنت بما أوتي موسى وعيسى معناها تؤمن بموسى وعيسى. إذا آمنت بما أوتي موسى وعيسى إذن هو إيمان ضمني لموسى وعيسى. وما أوتي موسى وعيسى المراد به هنا من ناحية الإجمال، نؤمن بالتوراة والإنجيل على وجه الإجمال لا على الوجه الذي يؤمن به الكفار من اليهود والنصارى. وجه الإجمال، ما معنى وجه الإجمال؟ أي نؤمن أنها كتب نزلت لهداية الناس في ذلك الزمان، كما إننا نؤمن أو كما أننا نؤمن أنها حرفت. فالذي أخبرنا أنها نزلت عليهم هو الذي أخبرنا أنها حرفت وأنها نسخت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، كما أوتي داود الزبور، وكما أوتي إبراهيم الصحف، وأوتي موسى التوراة، وأوتي عيسى الإنجيل. قال لا نفرق بين أحد منهم. لا نفرق أي نؤمن أنهم جميعا أرسلوا لهداية الناس وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. فلا نفرق بين أحد منهم في الإيمان وإن كنا نفاضل بينهم. فالمفاضلة ليس تفريقا، المفاضلة بين الأنبياء والرسل ليس تفريقا، إنما التفريق أن نؤمن ببعضهم على أنه نبي وأن نكفر ببعض. ومن آمن بكل الرسل وكفر رسولا وكذب رسولا واحدا كأنما كذب كل الرسل. من كذب رسولا واحدا كذب كل الرسل، لا نفرق بين أحد منهم. قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا من؟ نوح. وقال: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا هودا، وما رأوا من الرسل إلا هودا، ومع ذلك قال الله عنهم: كذبوا المرسلين، كأنهم كذبوا بكل الرسل. كذبت ثمود المرسلين، واضح؟ ولهذا اليهود لما كذبوا عيسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم نقول: كذبتم المرسلين. ولما كذبت النصارى محمدا صلى الله عليه وسلم نقول: كذبتم كل المرسلين. من كذب رسولا واحدا كذب كل الرسل. إذا لا نفرق بين أحد منهم، لا نقول هذا رسول وهذا ليس برسول، أو لا نقول إن هذا رسولا بلغ رسالة وهذا رسول لم يبلغ الرسالة، وإنما نقول كلهم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى مراد الله منهم. ثم قال الله عز وجل: ونحن له مسلمون، أي إذا تولوا بعد قول الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون، إذا تولوا وابتغوا غير دين الله قولوا لهم إننا مسلمون، نحن أسلمنا لله طواعية، نحن أسلمنا لله طواعية. مسلمون إما الإسلام الخاص أي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو مراد بهذه الآية، أو مسلمون مستسلمون منقادون لأمر الله جل وعلا، الأمر الذي يوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا مشابه للآية التي قبل التي قبلها: أفغير دين الله يبغون، ثم قال بعدها: وإليه يرجعون. فيصبح المعنى أنهم في الآخرة إذا رجعوا إلى الله خاسرون. هناك قال إيش؟ وإليه يرجعون، وإليه يرجعون. هذه الآية يقول: وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى ذلك أنهم إذا ابتغوا غير دين الله عز وجل أنهم إذا رجعوا إلى الله هم الخاسرون. والخسارة في هذه الآية معناها إحباط ما يرجى يوم القيامة والإفلاس الكامل. فلا أهل ولا مال ولا معزي ولا حميم ولا شفيع ولا شيء يرجى يوم القيامة، هذه الخسارة. وخسارتهم يوم القيامة عظيمة جدا، وجاء في بعض الآيات بالإبلاس، فهم على خسارة وعلى إبلاس. طيب ما هو الإبلاس؟ الإبلاس هو الإفلاس الذي لا يرجى بعده ربح. الإبلاس أخطر من الإفلاس. الإفلاس إفلاس يرجى بعده تعويض أو خلف، لكن أهل النار خاسرون، خسارة إبلاس وليس خسارة إفلاس. إذا قال لك أحد: ما فرق خسارة الكافر في الدنيا والآخرة؟ نقول: خسارة الكافر في الدنيا خسارة إفلاس، يرجى بعدها عوض إذا أسلم، إذا أسلم يخلف الله عليه ويعوضه بالآخرة. أما خسارة الكافر في الآخرة هي خسارة إبلاس. ما الفرق بين الإبلاس والإفلاس؟ الإفلاس يرجى بعده عوض أو يتوقع بعده عوض أو خلف، لكن الإبلاس والعياذ بالله خسارة أو إفلاس لا يرجى بعده عوض أو خلف. إذن من يبتغي، وهنا لاحظ تعبير عن إيش يبتغي، مجرد الابتغاء، ولم يقل الله عز وجل ومن يعتنق غير الإسلام دينا، قال ومن يبتغي، مجرد الابتغاء حتى ولو كان على الإسلام، إذا قلبه طلب غير الإسلام دينا فهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. مجرد عمل القلب هنا، مجرد أن القلب يطلب أو يبتغي ابتغاء غير الإسلام دينا فهو خاسر في الآخرة. معنى ذلك أن يكتمل رضا القلب عن الإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، فهمت؟ قال الله عز وجل ومن يبتغي، مجرد الابتغاء، مجرد الإرادة القلبية لغير الإسلام دينا فهو في الآخرة من الخاسرين، فهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف بمن يعتنق؟ مجرد الابتغاء في القلب يخسر يوم القيامة، فكيف بالاعتناق؟ من يعتنق غير الإسلام دينا والعياذ بالله. الأمر الثاني الخسارة. ما الفرق بين خسارة الكافر في الدنيا والآخرة؟ الكافر في الدنيا خسران، لكنها خسارة يرجى بعدها عوض إذا أسلم، لأنه في دار التكليف. نقول الكافر أنت خسران، ولكن خسارتك في الدنيا خسارة إفلاس، أسلم حتى يخلف الله عليك، أسلم حتى يخلف الله عليك، لأنك إذا مت على كفرك خسرت خسارة الإبلاس، فصرت من المبلسين. ما الفرق بين خسارة الإبلاس والإفلاس؟ خسارة الإفلاس يرجى بعدها عوض خلف، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس من أمتي يوم القيامة، ولم يسأل عن المبلس، لأنه ليس من أمة محمد مبلس، فخساراتهم يرجى لها العوض حتى ولو تعذب في النار، حتى ولو تعذب في النار، فهو ليس مبلسا، هو مفلس، يعذب في النار ثم يرجع إلى الجنة بإذن الله فيعوضه الله. إذن الفرق بين الإفلاس والإبلاس أن الإفلاس يرجى بعده العوض والخلف، أما الإبلاس، ولهذا ماذا سمي إبليس؟ إبليس من الإبلاس، فخسارته لا يرجى بعدها عوض، خسارة إبليس لا يرجى بعدها عوض. أعاذني الله وإياكم من شره، أعاذني الله وإياكم من شره. فأمة محمد قد يكون فيها المفلس، أتدرون بالمفلس؟ أما أمة محمد فلا يوجد فيها المبلس، لأن الإبلاس خسارة لا عوض بعدها. قال الله عز وجل هنا وهو في الآخرة من الخاسرين، أي خسارة هذه؟ خسارة الإبلاس، لأنه لا عوض له بعد هذه الخسارة، لا خلف. نكتفي بهذا القدر على المقبل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.